بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله عقب باب التنجيم، ما جاء في التنجيم بالاستسقاء بالأنواء، لأنه تابع له. والأنواء جمع نو، وهو غروب النجم أو طلوعه. يزعمون أنه إذا طلع أو غرب أنه يحدث شيء في الأرض، أثر في الأرض، ومن ذلك نزول المطر. هذه عقيدة جاهلية، لأن المطر ينزله الله جل وعلا بمشيئته ورحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. النجوم ما تزال تطلع وتغرب، ولا يحصل عند طلوعها أو غروبها نزول مطر، لأن الله لم يرد ذلك. فيجب أن تضاف الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب نزول المطر منه. ولهذا كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا فإنه يأمرهم بالخروج إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين، ثم يخطب بهم ويدعو الله بنزول المطر، فلا يبرح صلى الله عليه وسلم مكانه حتى ينزل المطر. المطر بأمر الله، قال جل وعلا: وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، قال الله جل وعلا: أفبهذا الحديث الذي هو القرآن أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذلك بأنهم ينسبون نزول المطر إلى الارتباط بالنجوم ومطالعها ومغاربها على اعتقاد الجاهلية. ولهذا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أفبهذا الحديث الذي هو القرآن أنتم مدهنون. والإدهان هو عدم العمل بالقرآن لأجل الكسل أو لأجل غرض من الأغراض الباطلة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. تجعلون رزقكم أي المطر، تنسبون المطر إلى النجوم ومطالعها والأنواء، تنسبونه إلى الأنواء. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأربع تستمر في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أربع في أمتي من أمور الجاهلية، والجاهلية وما كان قبل الإسلام، ألا يقال له عصر الجاهلية لفشو الجهل فيه، فهو الجاهلية، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو باطل ومحرم من أمور الجاهلية. أربع في أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أمور الجاهلية لا يتركونهن، فدل على أن الجاهلية لا تزول بالكلية، بل تبقى في بعض الناس، بعض الأفراد أو بعض البلاد أو بعض القبائل، لا يزال فيها شيء من أمور الجاهلية. الفخر بالأحساب، بالمناصب، أحساب المناصب في المجتمع، طعنوا في الأنساب، الأنساب القرابة وأنساب القبائل، ويطعن في نسب فلان، يقال فلان نسبه كذا ليس بأصيل، هذا من أمور الجاهلية. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا. فعلم النسب مطلوب، أن الإنسان يتعلم نسبه، ولكن لا يفتخر به، يتعلم نسبه ليتميز عن غيره، يعرف قرابته، يعرف قبيلته فقط، يتعارف. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرامة عند الله بالنسب ولا بالحسب، وإنما هي بالتقوى التي هي فعل أوامر الله سبحانه، ترك نواهيه، طاعته، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكرم الله أصحابه يوم القيامة. وأما أنه من بني فلان أو من، قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تبرأ الأخ من أخيه، والابن من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه لا يسأل عن الآخر. فالدار الآخرة إنما هي بالأعمال، لا بالأنساب ولا بالأحساب. لكن من أمور الجاهلية أنهم يفتخرون بالأحساب والمناصب، ويحطون من بعض الأحساب أو من بعض الأنساب يحتقرونها، هذا أمر لا يجوز، وهو من أمور الجاهلية كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الطعن بالأحساب والفخر بالأنساب والاستسقاء بالنجوم، هذا محل الشاهد، الاستسقاء بالنجوم. في الجاهلية يعتقدون أن طلوع النجم أو غروبه يسبب المطر، هذا من أمور الجاهلية. المطر إنما هو بأمر الله، هو الذي ينزله، هو الذي يحبسه، هو الذي ينقله من محل إلى محل، فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، لا دخل للنجوم في طلوعها أو غروبها، لا دخل لها في ذلك. تجعلون رزقكم، أي المطر، تنسبونه إلى النجوم، إلى الأنواع، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. والنياحة. نعم. والأمر الرابع النياحة على الميت، وهي النياحة تعداد محاسن الميت، ضرب الخدود، شق الجيوب، دعوة الجاهلية. والواجب الصبر على المصائب، الصبر على المصائب واحتساب الأجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يجب على المسلم. أما أن يلطم الخد أو يشق الجيب أو ينوح على الميت بذكر محاسنه، أو هذا من أمور الجاهلية المحرمة. لكن مع هذا يبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل شيء من ذلك، فدل هذا على أن قد يكون في الإنسان شيء من أمور الجاهلية ولا يكفر بذلك، ولا يكفر بذلك. لكن يكون عنده نقص في ذلك بحسبه. ولهذا لما قال أحد الصحابة لعمار بن ياسر رضي الله عنه يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل على أن تعيير بالنسب من أمور الجاهلية، وأن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يكون كافرا، بل يكون عنده نقص في ذلك. نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. النائحة أي المرأة النائحة، لأن الغالب أن النياحة تكون عند النساء، لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وما أشبه ذلك. النائحة إذا لم تتب، أما لو تابت تاب الله عليها، وإن كان عنده شيء من أمور الجاهلية وتاب إلى الله منه فإنه لا يضر، الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. النائحة أي المرأة النائحة إذا لم تتب من هذه الصفة أو هذه الخصلة فإن جزاءها عند الله وعقوبتها عند الله أنها تقام يوم القيامة من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والقطران هو نوع من العذاب والعياذ بالله، سرابيلهم من قطران، قال الله جل وعلا في الكفار سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار، وذلك لأجل أن يشتد الألم والحريق القطران على الجسم، اشتد هذا، فدل على عظم هذه الجريمة، ودل على أن التوبة إنما تكون قبل الموت. أما إذا نزل الموت صار الإنسان في النزع، حين إذا عاين ملك الموت وأيقن أنه منتهي من الدنيا لا تقبل توبته، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما في الحديث، أي ما لم تبلغ روحه إلى الغرغرة، إذا بلغت روحه الغرغرة فلا تقبل توبته حينئذ. دل على أن من تابت قبل موتها، قبل نزول الموت بها، أنها تقبل توبتها. وأما من لم تتب، ماتت وهي على نياحتها، أو تابت عند بعد الغرغرة، هذه لا تقبل توبتها ويصيبها هذا العذاب. دل على تحريم النياحة وأنها من أمور الجاهلية، ودل على أن باب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، تبلغ الغرغرة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. سوف نستكمل ما تبقى من هذه الأحاديث في هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي شرح هذه الدروس المفيدة والتي استمتعنا واستمعنا إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وشكرا لزميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.